فجعلها لمخلوق هو ضلال وشرك. وكذلك قوله فإذا فرغت فانصب، النصب هو العمل، وإلى ربك فارغب، يعني الرغبة هنا يدخل فيها كل طلب وكل عبادة، فيجب أن يكون الطلب والعبادة لله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نبغى عندنا سؤالين حتى أخذ الجوائز. السؤال الأول نقول مثلا ما الفرق بين الشفاعة والتوسل؟ من يجيب؟ نعم. الشفاعة هي طلب من الله جاهي شخص رجل صالح، التوسل هو طلب من الله جاهي رجل صالح ولي، والشفاعة هي الطلب هي جعل وسائط بينه وبين الله عز وجل. الجاه؟ وش هو الجاه؟ هل يطلب من الله بجاه أحد؟ هذا التوسل. توسل إيه؟ هل هذا جائز ولا غير جائز؟ بدعي. هذا بدعي. طيب والشفاعة؟ هي جعل وسائط بينه وبين الله عز وجل يطلبهم مباشرة. الشفاعة هكذا يعني، منها مثبتة ومنها منفية. طيب يقسم لنا ما هو المثبت وما هو المنفي. المثبتة هي التي لا كلها ملك لله عز وجل، ولا ويشترط في الشافع الإذن له، ويشترط في المشفوع رضا الله عز وجل عليه. إيه؟ والمنفية هي فيما عدا ذلك. المنفية التي ايش؟ التي تكون في من لم يأذن له الله وفي من لم يرضى الله عنه. طيب خذ الجائزة. طيب التوسل الوسيلة التي أمرنا الله جل وعلا بها، هذا سؤال ثاني. ما هي الوسيلة؟ لأنها ما بين الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ فمن يبين الوسيلة؟ التوسل يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وما الفرق بين هذه وبين قوله صلى الله عليه وسلم إن من سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي؟ من يفرق بين هذا وهذا؟ يبين لنا الوسيلة. نعم يا. لا اللي خلفك هذا، أنت اللي رفعت يدك. إيه قربة مطلق، إيه يعني يدخل فيها العبادة كلها. واللي في الحديث إيش؟ منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول منزلة في الجنة تنبغي إلا لرجل واحد، وأرجو أن تكون لي، من سألها حلت عليه شفاعتي. طيب خذ الجائزة. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.